بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي تفضل على عبده بمواسم الخيرات ليغفر لهم الزلات وليرفع لهم الدرجات، وأصلي وأسلم على سيد الكائنات القائل إن في أيام دهركم لنفحات. مشاهدي الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. كل عام أنتم بخير، كل عام أنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. مشاهدي الأعزاء، جاء العيد ليفرح كل مسلم، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، فرحة بنعمة التوفيق وفرحة بهداية الطاعة. جاء العيد متمما لهذه النعمة، جاء العيد مظهرا لهذه الفرحة، وصدق ربي حين قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. مشاهدي الكرام، معنا ومعكم في هذه الحلقة المميزة إن شاء الله نجم في سماء قناة الرحمة، داعية له أسلوب مميز، صاحب صوت تبارك ربي إذ وهبه، كان ضيفنا وكان ضيفكم وكان ضيف كل بيت يتابع قناة الرحمة على مائدة الإفطار في رمضان، أظنكم الآن قد عرفتموه، إنه صاحب برنامج بين الجنة والنار، فضيلة الشيخ عبد الله كامل. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وكل عام أنتم بخير والأمة الإسلامية كلها بخير، ربنا يبارك فيك يا عبد الله. في الحقيقة يعني أنا بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الأستاذ محمود حسن مدير عام القناة، وعن كل الإخوة العاملين وعن كل المشاهدين في كل أرض الله، بنتقدم لك بخالص الشكر والعرفان والتقدير على هذا البرنامج الذي يعني كنت بفضل الله موفقا فيه في رمضان الماضي. الحمد لله رب العالمين، والله هذا بتوفيق الله عز وجل، ربنا يبارك فيك. ويعني كم دعوت الله كثيرا أن ينال هذا البرنامج، أن ينال يعني قلوب المشاهدين والسامعين. طيب شيخ عبد الله، لو سألت حضرتك في البداية وقلت يعني لو وقفنا شوية مع هذا البرنامج، نعم، وقلت لحضرتك ما ساب اختيار هذا البرنامج؟ والله ساب الاختيار، أنا فكرت كثيرا في يعني برنامج يجمع للناس بين الترغيب والترهيب، نعم، وبين جانب الخوف والرجاء. وأنا كنت في الوقت نفسه كانت لي سلسلة أتحدث فيها عن الدار الآخرة، كانت خطب جمعة، نعم، فقلت يعني كيف أو لماذا لا أجمع الناس جميعا وأدخلهم معي في هذه السلسلة، ويكون اللقاء بين الجنة والنار، فيكون حلقة عن الجنة كما رأيت ولقاء آخر عن النار، بحيث أجمع للناس بين الخوف والرجاء. وأنا قلت هذا في مقدمة البرنامج، أن المؤمن يطير بجناحين إلى الله عز وجل، نعم، يطير بجناح الخوف وجناح الرجاء، فإذا اعتمد على أحدهما دون الآخر وقع في المحذور، فلو غلب جانب الخوف على جانب الرجاء قد يصل به الأمر إلى حالة من القنوط. وقد قال الله عز وجل لا تقنطوا من رحمة الله، وإذا غلب جانب الرجاء على جانب الخوف قد يصل به الأمر إلى حالة من التفريط والتهاون، ويقول أنا الله غفور رحيم وأنا مهما عملت من الذنوب فربك، نعم، رب قلوب، وما إلى ذلك من الكلمات التي نسمعها من الناس. فكان الجمع بينهما بفضل الله عز وجل لعله يكون هو السر في قبول هذا البرنامج لدى كثير من الناس. طيب شيخ عبد الله، لو سألت حضرتك وقلت يعني أنت كنت نفسك تضمن هذا البرنامج يعني إيه والأسعف كاش؟ أنا كنت نفسي أضمن البرنامج أسباب دخول الجنة وأسباب دخول النار، نعم، لأنه كان اللقاء كله دائرا، البرنامج كله دائرا حول وصف تفصيلي لأخبار أهل الجنة وأخبار أهل النار، زي ما حضرتك كده لعلك تابعت، طعام أهل الجنة، طعام أهل النار، نعم، لباس أهل الجنة، لباس، نعم، أهل النار وما إلى ذلك. فكان نفسي أن أنا يعني أضمن هذا أسباب دخول الجنة وأسباب دخول النار، علشان كده أنا حاولت أن أنا أعمل ربط لإخواننا الذين معي في الصلاة في القيام، وكان فضل الله مسجد يعني كبير يجتمع فيه جمع من الناس، فقلت أنا هعمل لكم ربط ما بين البرنامج وما بين الدرس اللي هنهديه بالأربع ركعات، بل وما بين صلاة العشاء أيضا، فكانوا الناس يسمعوا أو يتفرجوا يشاهدوا البرنامج وبعدين يجوا في صلاة العشاء تحديدا كنت أختار آيات تجمع بين أحد يعني أخبار الجنة وأخبار النار. يعني مثلا آيات سورة الصفات مثلا إلا عباد الله المخلصين أولئك في جنات مكرمون إلى آخر الآيات، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، يبقى بين الجنة والنار. ويجي في الدرس، اتكلمنا النهاردة في البرنامج في التلفزيون عن شيء من أوصاف النار، فنقول له سبب من أسباب النار الشرك بالله مثلا. طيب فضلت الشيخ عبد الله، لو سألت حضرتك وقلت لك كان إحساسك إيه وأنت تتابع هذا البرنامج كفرد عادي؟ والله أنا يعني أنا أصف لك شعوري كفرد عادي جدا. كانوا يعني الأهل يضعون أو يعدون الطعام في وقت البرنامج مباشرة. نعم. والله يا شيخ أنا يعني خصوصا في حلقات النار ما كنت أستطيع أن أكل أبدا إلا بعد انتهاء البرنامج، ولا أكل إلا شيئا يسيرا جدا، خلاص يعني مش قادر. يعني هذا شعوري وأنا الذي تكلمت. طبعا أنا مراعي شعور بعض الناس، لأن بعض الإخوة كان بيقول لي أنا كنت باجي في حلقات النار وبقفل التلفزيون، ما أنا عايز أكل، فبالشكل ده مش هقدر. يعني كان فيه حالة من الخوف الشديد، ولما كنت يعني كان الكلام عن الجنة كان في حالة من الشوق الشديد إلى الجنة بصرف النظر بقى عن الذي يتكلم، لكن كان في شعور معين يلازمني، وخصوصا الكلام عن الجنة والنار يا أستاذنا يعني كلام فعلا عجيب. نعم. حين يعني تسمع أخبار هذا الرجل الذي هو آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة، هذا الرجل الذي يخرج من النار عبارة عن فحمة فحمة، شوف طالع إزاي، وبعدين يقول ينظر إلى النار ويقول الحمد لله الذي أو تبارك الذي نجاني منك، تبارك الذي نجاني منك، وبعدين يشوف شجرة يقول يا رب أريد أن أجلس تحت ظل هذه الشجرة أستظل بها ولا أسألك غير هذا. شوف الأمر عجيب جدا، وبعدين ينقل من شجرة إلى شجرة من شجرة إلى شجرة، وربه يعذره زي ما الرواية بتقول. نعم. لأنه يرى ما لا صبر له عليه، لغاية ما يبدأ يسمع أصوات أهل الجنة ونعيمهم وعملين يضحكوا وهو قاعد لوحده، وأنت تدري أنه قاعد لوحده ده في حالة خاصة حتى وإن كان قاعد في فيلا، فيقول يا رب أدخلنيها، عبدي ألست قد وعدت وعاهدت أنك لا تطلب غير هذا، ما أغدرك يا ابن آدم. فيدخله الله عز وجل الجنة ويقول له أدخل الجنة فإن لك مثل ملك من ملوك الدنيا، الله بل مثل الله ملك الله الدنيا بل الله مثل عشرة أمثال الدنيا، سبحان الملك ده آخر واحد. نعم. ولما تفاجأ بأمر آخر، يأمر الله عز وجل بعبد من عباده إلى النار، خذوه إلى النار، سلم يا رب، وهو ماشي يلتفت هذا العبد فيقول الله عز وجل ردوه، رجعوه تاني، ما الذي جعلك تلتفت؟ فيقول يا ربي كنت أرجو أن تدخلني الجنة، كنت أرجو أن تدخلني الجنة، أنا التفتت الالتفاتة دي لعلني تنالني رحمة منك. فيقول الله عز وجل أدخلوه الجنة. الله الله الله، أنت تستشعر المعاني دي وأنت تتكلم وأنت تسمع؟ بين الجنة والنار، يا ترى طريقك فين؟ أيهما تختار؟ وتلاقي في المقابل أهل النار اللي هم يعني قال الله عز وجل لهم ألم أعهد إليكم يا بني آدم، يا بني آدم، شوف الصورة، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، وبعدين هذه جهنم التي كنتم توعدون. في الحقيقة شيخ عبد الله أنت كنت موفق في هذا البرنامج، يعني وأحسبك بفضل الله كنت يعني فيك إخلاص كبير وأنت تؤدي هذه الحلقات. طيب نشوف رأي مشاهدين إن شاء الله في هذه الحلقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. كل سنة طيب يا شيخ. وأنت بخير. لو سمحت كويس ممكن أسمي. تفضل. إزيك يا شيخ عبد الله؟ مرحبا يا أخي الكريم، بارك الله فيك. كل سنة طيب. الله يجزيك خير وأنت بخير. لو سمحت يا شيخ أنا عندي استفسار بسيط بعد إذنك ممكن؟ تفضل. أنا كنت في رمضان يعني كنت في رمضان في أيام بسيطة كده كنت كنت يعني كنت بجيب مع المناظر اللي هو المناظر الفضائية وكده. حاول ترفع صوتك، حاول ترفع صوتك الله يبارك. أعلي من صوتك لو سمحت. لو سمحت أنا كنت يعني بجيب يعني كنت. طيب حاول مرة ثانية وإحنا في انتظارك إن شاء الله. طيب فضلت الشيخ عبد الله لو سألت حضرتك وقلت إيه أجمل تعليق أجمل تعليق يعني سمعته حضرتك عن هذه الحلقات، لكن أيضا بعد هذا الاتصال. طيب. معنا الأخت صفية، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. والله نشكر الشيخ عبد الله كامل على هذا البرنامج، يعني اللهم بارك، يعني أفضل برنامج كنت أشاهده ما شاء الله. اللهم بارك سلم ما شاء الله. بارك الله وينفع به الأمة. اللهم أمين. بارك الله فيك. رجاء بس بالله كل اللي سمعنا يدعي لأمنا الحبيبة أم فارس بالشفاء العاجل، لأنها ربنا يشفيها ويعافيها إن شاء الله بإذن الله تعالى. وعلاها تسمعنا الآن وتتابعنا ونسمع صوتها بخير إن شاء الله وفي تحسن مستمر. آمين يا رب العالمين. بارك الله. شيخنا كما سألت فضلتك وقلت أجمل تعليق سمعته عن هذا البرنامج، يا ترى إيه؟ والله كانت تعليقات كثيرة. أنا اتصل بي أحد الإخوة وظل يا شيخ يعني يدعو حوالي مثلا 3-4-5 دقائق متواصل. نعم. غفر الله لك وأكرمك وسددك وأعانك ووفقك وكذا وكذا وكذا وكذا، كل ده أنا ما أعرفش هو مين وعايز يقول إيه، لكن أقول آمين آمين طبعا فرصة دي. وبعدين قال لي يا شيخ أنت فعلا عيشتنا بين الجنة والنار، بس أنا عاوز أسألك سؤال، إزاي قدرت أن أنت تصور كل يوم بيومه؟ يعني النهاردة احنا 10 رمضان، أنت سجلت الحلقات قبل رمضان، ازاي قدرت تعيشنا ان احنا في 10 رمضان او 20 رمضان؟ ازاي قدرت تجيب اخر حلقة اللي هي اعظم نعيم اهل الجنة وتكلمت عن النظر الى وجه الله عز وجل وحسستين ان بكرة العيد ازاي؟ فده كان يعني سؤال انا قلت له والله يعني هذا توفيق الله عز وجل اولا واخرا، ثم ان الله من علي بنعمة التصور. بنعمة التصور. الله الله عليك شيخ. يعني الله. أنا أراها نعمة عظيمة جدا. نعم. والله يا نعم. أستاذ أحمد إنك تعيش اللي أنت بتقوله. يعني ما بقاش الكلام روتيني مجرد كلام، لا تعيشه، تعيشه كأن أنت حاضر فيه، كأن أنت موجود فيه. يعني نفس الكلام مثلا في قراءة القرآن. كان يعني أحد الإخوة يقول لي إحنا لما بنسمع القصص القرآني تحديدا بنحس إن في 15 واحد بيتكلموا. طبعا هذا يعني أنا أنقل كلام الناس، لكن نعم أنا نعم أنا في نعم نفسي نعم أقل من هذا. ربنا يبارك فيك يعني يا رب وزيك تواضع. الله يستر الناس. الله يكرمك. طيب فضلت الشيخ عبد الله أجمل دعوة سمعتها. أجمل دعوة سمعتها هو طبعا دعوات أمي. ربنا يبارك لك فيها. ليس فوقها يعني دعوات، وهي يعني بصراحة بتنتقي بقى يعني. نعم. بتجمع لي الخير بأنواعه. ربنا يزيدك علم ويحفظك ويسترك ويرزقك وما يحوجك لحد. طيب كلمات تخرج بقى من القلب كده تبدو نعم اثرها في كل حياتك. ربنا يبارك لك فيها يا رب. اميز نصيحه. اميز نصيحه سمعتها، وطبعا النصائح كثيره جدا وانا بفضل الله احب هذا جدا جدا. كان من اميز النصائح انه يا ريت تفضل على الاسلوب دوت في كل البرامج القادمه، اللي هو اسلوب جميل البرنامج. جميل جميل. ان انت توصل الناس للمعنى، تاخدهم لغة عربية وتنزل لهم لغة عامية عشان تقدر توصل المعنى لكل الناس. علشان كده شيخ عبد الله اسال حضرتك واقول لك يعني ايه شعورك دلوقتي عندما اقولك بان هذا البرنامج بفضل الله كان من اقوى البرامج المصنفة هذا العام. الله اكبر. تقول ايه؟ والله اقول هذا توفيق الله اولا، وانا والله يا استاذ احمد كم دعوت الله عز وجل في سجودي أن يرزقني الإخلاص في هذا البرنامج حتى يصل إلى قلوب الناس. يعني أنا يعني أصارحك، ما كان يعنيني أبدا أنه هذا البرنامج مثلا من باب الشهرة أو من باب السمعة أو من باب يعني السبق الإعلامي أو ما إلى ذلك أبدا أبدا. نعم نعم. لكن كان كل اللي يعنيني وأنا بقدم كل حلقة نفسي الرسالة دي توصل لقلب اللي بيسمعني، هو ده اللي أنا عايزه، إنه يسمع الحلقة بتاعة النار يقوم إيه المنكرات اللي موجودة عندي في البيت، إيه المنكرات اللي موجودة عندي في شغلي، إيه المنكرات اللي موجودة جوايا في نفسي لازم أغيرها. يسمع حلقات الجنة يشتاق، يقوم قايم بدل ما كان بيصلي في مسجد مثلا بيصلي في ربع ساعة ولا في تلت ساعة يدور على المسجد اللي بيصلي بجزء ويقول أنا أريد الجنة. دي فعلا كانت الغاية. فكن حضرتك يعني تبشرني بهذه البشرة. أنا أسأل الله عز وجل أن يعني يجعل هذه البشرة في الدنيا من عاجل بشرى المؤمن. آمين آمين رب العالمين. طيب نسمع أخونا السيد تعليقه على الكلام ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا حق سيد. الله يبارك فيك يا أستاذنا. أنا سلامي للشيخ عبد الله كامل، وربنا يبارك يا رب. الله وأنا بحبه في الله جدا. أحبك الله.